وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قول الحق الذي فيه يمترون وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم